عامل حرج زي ما قال يقولون واحد صوت يطلقوا او يشيلوا منهم ثم لا عرفات هذا كذا في ضيق بتكون الطرق حتى تكره يوم كامل بتكون يعني نفس الشرطه بص قلنا على الناس انهم يباتوا منها يعني يوم التربيه قلنا على الناس انهم يبقوا في منها الا ما نذر فهل يجوز اتباعهم للذهاب لعرفات مباشره؟ يباتوا ليله في عرفات طبعا أنت يا غازي بتقول لي رفع الحرج، رفع الحرج عن من؟ بالنسبة للفجان بشكل عام. وأنت منهم؟ أنا الجماعة اللي معي منهم، ولا أنا أستطيع أن أروح. غازي. الجماعة اللي معي. أنا شو بدي بالجماعة هذا؟ خايف تدي كمان الجماعة اللي من معك. طيب إذا بالنسبة لمين في حرج هلا؟ بيجيك سؤال ثاني، شو الفرق بينك وبين زوجتك في هذه القضية؟ هذا بارك الله فيك، هذا التسلسل ما هو منطقي. أنت بدأت السؤال بالنسبة لرفع الحرج، رفع الحرج هو عن المريض ولا عن السليم؟ كان سؤالك. قال لي أنا فهمته عن السليم، ولذلك بناء على هذا الفهم الصحيح اللي سلمت به أنت أخيرا، قلت لك أنا هذا الحرج رفع من عنك؟ قلت لا. عن مين؟ عن الجماعة اللي معك. وبعدين تسلسل الموضوع الأهل. لا الأهل. وبعدين لحماته. وبعدين والله ما مرض السكري. هذا بنتك الصغيرة. يعني مشان السديد يا شيخ أنت كان بدك من غازي يسأل عن حماس فورا. ما عاد في حرج فوري خلاص. هو يقول له يقال له سؤال أول مرة تحج؟ بس ما أظن الشرطة قلنا أحد يبيت في منى ليلة ليلة عرفة ولا في مزدلفة. نعم صح والله أنا ما رأيت يعني وش في منى؟ لا لا النوم في منى نفسها ما في منى ليلة عرفة ما في منى معنا مجي على الأقدام من المدينة. هو نحن في عهدنا كنا نشوف منى فاضي، يعني الحجاج بوازع شخصي جاهلي يروحوا ما يباتوا، مو لضغط الحراس او الشرطه. لا تكون منى فراغ، فراغ ما عملها توقيت توقيت سلموا نبي للمعرفه. انا قصدي من تتبعي لك بالسؤال كما افعل بغيرك هو تنبيه وتوجيه كيف ينبغي أن يكون سؤال، سؤال يأخذ تسلسل منطقي ويتبين أن السؤال الأول ما كان في حاجة لإراده لأنه مش مقصود، هو يتبين في الأخير أن المقصود شيء بعيد عن السؤال السابق، ثم هذا تبين سببه أحد شيئين، إما لف دوران من السائل حتى ما يعترف بخطأه أو غفلة غفلة منه وأحلاهما مره. يعني تعلمون توسع الناس في إيجاب الدماء على بعض الحجاج. أي أيوة والله. فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحد على الحاج في أولا دم التمتع والقراض ودم الفدية، ويجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذن؟ ثالثا دم الجزاء وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا. رابعا دم الإحصار عند عدم الاشتراف. ما نعلم سوى هذه الأروع. جزاك الله خيرا. نحن حديث من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع، قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. عند مباحثتنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا ليس فيه حجة على ركنية الصلاة، لأن هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات، فلا يستدل علي على ركنية هذا باقترانها بالوقوف بالعرفة. ليه؟ هل قام الدليل على أن دلالة اقتران هنا غير مقصودة؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران. ولذلك من هنا يأتي الجواب. ويزاد على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضيحه. صحيح، لكن الفعل وحده لا يكفي لإثبات الركنية. مع القول. بلا شك. يكون بفكر قديما أن ابن حزم يجيب حديث أنه لا حد له إلا ما بذات المزلفة. لا، ذاك في العرفة. المزلفة كمان مجتمع موجود يأتي. أسماء من غير هذا الحديث نحن ما نعلم. إذا كان فيه بيكون نور على نور. أي نعم. العزيز أن ابن حزم لا يصل حجوا لم يصل حجوا في المزلفة. دليل. أنه متوقع أنه يمكن. وصلت الذهب المحلق. أي نعم، لكن بالنسبة للذهب المحلق هو معذور بعض الشيء. يقول العمرة في رمضان وكان بعضهم حضر مجلس العثيمين، فمن خلال الأسئلة اللي أوردوها الشباب عليه أوجب وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمة، وبالتالي اختلفوا وانقسموا قسمين. مين؟ هم أخواننا. أي نعم. وربما حدث مشاحنات فيما بينهم وكل واحد آخر جاء. أما حدوث مشاحنات فلا، من المستنكرات. فإن الجواب الصافي منك يا شيخ ما بيفيد الجواب الصافي، لأن الله يقول لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني العلماء الأولين اختلفوا في هذه القضية، وسيكون شأن الآخرين كذلك. نحن نرى أنه لا دليل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، لأن الاعتمار ليس كالحج له موسم معين، فإذا انتهى من مناسكه وعزم على الرجوع إلى بلده وجب عليه أن يودع كعبة ربه. أما العمرة فتتكرر طوال السنين. المعتمين يرى بأنه إنما العمرة مثل الحج الحديث. لا، لا يرى شغلة في ذلك. على سواء رأيه أو رأي غيره. لا، اسمح لي شوي أعد كلامك وخذ حذرك. أعد كلامك الأخير، لأنك أنت بتقول لي لا ابن عثيمين. لا لا، أنت بتقول ابن عثيمين يقول ماذا؟ هاي قلتها من أول، لكن جاءت كلمة منك أظن مش منه، أنه هو يرى أنه العمرة كالحج، بمعنى يجري على العمرة أحكام التي تجري عن الحج. هيك فهمنا منك. صواب فهمنا ولا خطأ؟ أيوة. فأنت متأكد الآن من هالكلام اللي عم تنسبه لعثيمين؟ هذا هذا من الأخوة؟ لا، هذا من الأحباب. لكن أعطي بالك، هي كلمة هذا ليس من الأخوة، من الأحباب. تحكي مع مين؟ حملني ولو عجب ولا الدورة كده تتحمله. يلا شو أبو مايا شو؟ فعلها فهو حسن، وإن لم يفعلها فلا بأس. هذا هو، هذا طبعا خلاف هذا القول. نحن نقول لا يفعلها. شو رأيك؟ وغير مشروعة. هذا هو، لا يفعلها لماذا؟ هذا الذي يقوله الشيخ العثيمين. أنا جلس معه هذا الفترة. كيف يعني هذا خطأ؟ أي نعم هذا خطأ. شو يا غازي يا فندي؟

هناك امرأة أخرى باردة برود الثلج في الشتاء، وبين هذه وتلك درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل قبل كل شيء، ثم الزوج المبتلى بهذه أو بتلك فعلى أي حال أخرى. إذا كان الزوج مثلا يعرف من زوجته ذاك البرود، هو باب يأخذ ما شاء الله من مده أحسن راحته، لكن إذا عرف منها العكس لازم يشد الرحل بسرعة ويذهب إليها ويقدم لها حقها الذي فرضه الله عليه لها. فهمت الجواب؟ لكن لا يمكن الرجوع إذا أراد الرجوع إلى بلده. بقي الجواب عن السؤال، الشطر الثاني من السؤال. الأول في موضوع عن عمر بن الخطاب شيء زيادة أنه حدد 4 أشهر. أي نعم، هذا التحديد غالب لأنه جيش، أما نحن بحثنا في أفراد. المقصود مع ذلك هلا بقول أن الآن خطرة في بالي، لو عندنا اليوم خليفة مسلم إن شاء الله منشوف ما بيجود يقلد عمر الخطاب. ليه؟ لأنه بيجود يرى الشهوة العارمة اليوم مسيطرة على النساء والرجال أكثر من ذاك الزمان، شايفين؟ ولذلك فهو لازم ما يفتي 4، يمكن يقول 3. قضية نسبية. نرجع ونكمل الجواب عن شاطر الثاني من السؤال. هناك أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، وعلل ذلك في بعض الروايات الصحيحة لكي تنتشط الشاعثة وتستحد المغيبة، يعني تتهيأ لاستقبال زوجها ولا تفاجأ به مفاجأة فيضيق صدرها بهذه المفاجأة. فإذا ما نحن عرفنا علة النهي عن الطروق أن يطرق الرجل أهله ليلا، فحينئذ نقول القاعدة الأصولية تقول العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وإذا زالت العلة زار المعلول. اليوم ممكن الإنسان وهو في بلده مهما كان هذا البلد بعيدا عن مسقط رأسه اتصل هاتفيا، نحن اليوم سنكون بعد صلاة العشاء عندكم، إذن فيما مدى تستحد المغيبة وتتهيأ وتتزين إلى آخره، فلا تفاجأ بمجيء زوجها وهي غير متهيئة لاستقباله. فإذا بهذا التفصيل يجوز. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. شيخنا ممكن غلبك تجلس لنا الله يعين فارس على أول ليلة. ما تقدر تمد هذا الشريط كم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمع حديثين. الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي سقط الحديث من انتداره. يعني حكمه دقيق أستاذي، لا أصل له ولا أصل له. أي نعم، حديث إذا قرأت الفاتحة 4 مرات إذا قرأت صلوا الله 3 مرات هذا موضوع لا أصل له. الحديث الثاني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة والصيام والزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه. أي فيعطي ولا فيعطى؟ إذا حاطين نقطين معناه يكون خطأ. نعم. فيعطى هذا من حسناته فيه وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، برضو هذا حط النقطتين قبل أن يقضي. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذا يعني صحيح في البخاري.

هي مستقرة في أذان المسلمين من حيث أداء الفريضة في المسجد. كيف؟ هذا النفي هو لدفع هذا الوهم. واضح؟ أهلين سلامات الحمد لله أهلين كيف حالك؟ مساك طيب الحمد لله رب العالمين. يمكن صار وقت تمشي نحن بالضبط. بدي يا سيدي أروح إن شاء الله حج وما عيش في مصر ودين في مصر. إذا كنت تستطيع وفاء الفلوس فيجوز، أما إذا كنت تستعصي في الوفاء فما يجوز. لا في الوفاء أكوي جاهز جاهز. نعم وضع الصورة يا شيخنا في محلات تجارية أو في البيت مثلا صورة الواحد والده أو الصورة لا تدخله الملائكة، والمكان الذي لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين صحيح الحال. أضواء العوامل إذا حضرت الملائكة ذهبت العكس. نعم. بالنسبة لصلاة الجنازة في المسجد أو في غيرها نقول قراط هذا ثابت؟ لا القراط ليس في الصلاة، في متابعة الجنازة إلى المصلى ثم متابعتها إلى المقبرة. هاي مرحلتين، المرحلة الأولى القراط الأول من الدار متابعتها إلى المصلى، هنا القراط الثاني من المصلى إلى الدفن. أي نعم. سأل روح الحديث اللي سأل عنه أخونا محمد الحديث من صلى على الجنازة بس كنت إشكال في متنه عليه ولا له ولا مش عارف ما هو هذا، ولذلك قلنا له أنه الراجح له، والذي أخرج أنه له يعني أنه ما إله أجر له حديث في مسلم أظن حديث صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء في المسجد. ما هو اللي أشرنا إليه أنه الرسول صلى في المسجد، لكن هذا يدل عن الجواز. عن الجواز هذا الحديث لدفع توهم أنه مدام صلى في المسجد له هذه الفضيلة. نعم المعروفة. نعم لا ما له الفضيلة. نعم يعني. نعم. طيب في تهذيب السنن بحث هذه القضية له عليه. نعم. مطول وجانب. فعلا المسألة فيها إشكال لأنه روايتان له عليه. طيب سنمشي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ أهلا مرحبا. كيف صحتكم؟ أحمد الله على كل حال. الله يبارك فيكم. عندنا هنا أحد إخواننا يا شيخنا كان جالس معنا في بيتنا وكان أول مرة بلتقي فيك. أيوة. فطمع هو قبل العشاء أنه يحكي معك عشان وقتي ما بسمح لي أبقى لبعد العشاء. أيوة. ففي عنده سؤال، يقول في السؤال حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته وكان على خلاف من الأصل مع زوجته، فذهب إلى أهل زوجته وقال لهم ابنتكم حرام علي كما حرمت مكة على الكفار، وكان في نيته الطلاق، فما حكم هذا اليمين شيخنا؟ هو يمين وليس بالطلاق. هو يمين وليس بالطلاق، شو بترتب عليه شيخنا؟ نعم. شو يعني كفارة هذا اليمين؟ ما تعلم. أي نعم، إطعام 10 مساكين. أي نعم. الله يكرمك يا شيخنا ويجزيك كل خير. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.